صحي وحبيبها ولينو يسهل لك ونتصاف يعني كوريريني بان الثان وراكي ونسخ صايع سولة ودي سولة وهلي قلتي سوي لا تسامر غكي نصراكي ساسر وفيق والهوى غير سلاح الحباب لسك وري اللاي وجد عدو كان دفوخ صيغ عصيق عليك الرصا سولة ودي سولة وهلي ودي سوقي غاد ساور غنكي زراكي ساسر وفيق بيبي ويس الجامي كردس شلا أمنا يضردك كل رصاني فات كل سلا سولة ودي سولة وهلي ودي سوقي غاد ساور غنكي زراكي ساسر وفيق ينديل حرام وخار صان وردن غي سلا ريت نغيط غما بلا يعني در نغلق قمة سولة ودي سولة وهلي ودي سوقي غاد ساول غنكي نزراكي ساسر وفيق بيغا كوري ميم ووال درد مهن تمرا ليخت نخلو في الويلي حبك يا الله سولة ودي سولة وهلي ودي سوقي غاد ساول غنكي نزراكي ساسر وفيق لي غادي تنصح غورك يتنغي برموري رايق لي ختي توت نطلعت وباتي وريد ورسل مرق غسولين وسيخ فمقرد نغتم رايق نغني تيسو في اختل استر نسجل تيونا سولة ودي سولة وهلي ودي سوقي غاد ساول غكي زراكي ساسر وفيق نغني تيسو في اختل استر نسجل قلبتني ولا سولة ودي سولة وهلي ودي سوقي غاد ساول غنكي نزراكي ساسر وفيق والرسولة من ختان وطفي سواقيس من ولا والنين غفاد ياسين سيس بيت ونغي الدرة يا تدي الزين اللي قامت مع الشيفة ورد الساي أبني احفظ ربي غيارة لنا ود الزين كيك نراي سولة ودي سولة وهلي وردي سوقي غاد ساول غكي نزراكي ساسر وفير والحب العقل ساري تغاب ورد رسين ساي هنا يا كساب تيا ترات نتاو ما تغوم كسا سولة ودي سولة وهلي ودي سوقي غاد ساول غنكي نزراكي ساسر وفيق